وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، نبهت في الدرس الماضي مكررا أن المرأة لا يجوز أثناء الدورة الشهرية أن تدخل المسجد وتجلس فيه. قلت هذا الكلام، فجاء من يناقش في هذا مذكري في رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: أفحيضتك بيدك؟ وكانت قد أرادت أن تأخذ متاعا من المسجد فاعتذرت بأنها في فترة المحيض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو حيضتك بيدك؟ هذا لا علاقة له بالحكم. المحرم الذي اتفق عليه الفقهاء ودل عليه حديث رسول الله: لا أحل المسجد لحائض، المكوث، المكوث في المسجد. فلو أن امرأة دخلت من باب وخرجت من باب، مرت مرورا، لا مانع، بشرط أن تأمن أن لا يتلوث المسجد بدخولها، لا مانع. أو دخلت لتأخذ متاعا وتخرج، لا مانع. نحن نتكلم عن المكوث، ونحن ابتلينا في هذا العصر أيها الإخوة بأناس جعل كل منهم من نفسه مجتهدا مطلقا، نسخ باجتهاده اجتهادات الأئمة. فإذا قلنا قال الفقهاء والعلماء كذا، جاء من يقول: وما تقول بحديث كذا؟ الآن أمامي أسئلة من هذا القبيل. أنا إنسان تابع ولست مجتهدا، وإذا وعيت أقوال الأئمة المجتهدين الذين أطبقت أجيال الأمة على استقامتهم وعلمهم واجتهادهم، إذا استطعت أن أستوعب أقوالهم فأنا أشعر بغبطة كبرى. هذا مثلا واحد يقول لي: ذكرتم بيان السقط مفصلا وبجميع الحالات، طيب ولكن ورد في حديث رسول الله عن جابر رضي الله عنه قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، رواه الترمذي. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إذا استهل السقط صلي عليه وورث. أنا لو أردت أن أفتح ملف الحديث مع هذا الأخ لي في هذا الحديث، تحولنا من موضوعنا إلى موضوع فقه اجتهادي. أرجو أن يعي معنى هذه الأحاديث قبل أن يسألني عنها. لا تناقض بينها وبين ما ذكره الفقهاء عموما في هذا الذي ذكرت. الفقهاء ما أخذوا هذا الكلام من بيوت آبائهم وأمهاتهم. نحن أوضحنا إذا استهل وإذا لم يستهل. حكم الاستهلال طبعا إذا استهل أصبح اكتمل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا لست مجتهدا، الأخ إذا كان مجتهد فما عليه إلا أن يطبق الأحكام طبق اجتهاده ويتركنا نحن تبعا للأئمة. أو وضعتم كذلك في الدرس الماضي جواز زيارة المرأة للمقابر. نعم، فماذا يعني حديث رسول الله: لعن الله زوارات القبور؟ ما دمت ترقى إلى درجة الحديث، راجع الحديث يا أخي، راجع درجة الحديث، راجع رواة الحديث، راجع من يوجد في سند هذا الحديث. تعال قل أنت بين، يعني يبدو أنك مجتهد، إذا ما دمت مجتهدا في تتمة الطريق. أنت ذكرتني بحديث، ألا تأتيني بتخريجه؟ ألا تأتيني بسنده؟ ألا تحدثني عن رجاله؟ وأخي ينبهنا إلى أن يعني دائما هنالك من يأتي متأخرا ويصلي جماعة بعد بدء الدرس، ويرجو أو يطلب مني أن أعود فأذكر. ذكرت يا أخي ومللت من التفكير. أنا الآن يعني أخشى أن أرتكب وزرا. إخوة يصلون وأنا أتكلم، يعني أنا مشوش عليه. وبوسعهم أن يصلوا في مسجد قريب ويأتوا إلى هنا، أو بوسعهم أن يحاولوا أن يأتوا قبل 10 دقائق فقط. نعم، لما يعني ذكرت ولا داعي إلى أن أزيد في التبكير. كم ذكرت عن المرأة أثناء المحيض، لكن عندما يكون الإنسان مبتلا بشهوة الرأي لا فائدة. هنالك من يغذون النساء بأن هذا لا ضير، يريد الواحد أن يكثر الثواب في دروسه، ويريد أن يعني يأتي أكبر عدد من النساء والرجال، فيخترق حكم الله وكلام رسول الله وكلام الأئمة، ويتأول الأحاديث وما إلى ذلك. مثل الأخ الذي قال لي: طيب ما معنى قول رسول الله أوحيضتك بيدك؟ يا أخي يتألم كلام النبي، بأي مناسبة قالها؟ نحن عم نتكلم عن المكث، هذا بيتعلق بإيش؟ بتناول متاع. معلش هلا خلي المرأة تجي تتناول متاعها لو ترجع، ما في مانع. باب استحباب تكفير المصلين على الجنازة. عن عائشة رضي الله عنها، هذا الباب درسنا حديثين منه، والحديث الثالث بنفس المعنى، أعتقد ما في داعي إلى التكرار. إذا كان عدد المصلين 100 يجعلهم الله شفعاء له، ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. ووقفنا عند الباب الذي يليه، باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. بدأ الإمام النووي بمقدمة فقهية بين يدي الأحاديث باختصار، قال لنا: يكبر 4 تكبيرات، يتعوذ بعد الأولى، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يكبر 2، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إلى هذا الحد يكفي، ولكن الأفضل أن يتمه فيقول: كما صليت على إبراهيم، إلى قوله: إنك حميد مجيد. يعني يتمم الصلاة الإبراهيمية. فهذان تكبيران. ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فإنه لا تصح صلاته إذا اختصر عليه. يبدو كان هناك من العوام من يفعل ذلك، يعني بدلا من أن يصلي على رسول الله يقرأ هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الله أكبر. هل صلى؟ ما صلى. ذكر أمر الله بالصلاة ولكنه لم ينفذ، لذلك صلاته بهذا الشكل غير صحيحة. ثم يكبر 3، ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله. ثم يكبر 4 ويدعو، ومن أحسنه يعني ومن أحسن الدعاء: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. والمختار أنه يطول الدعاء في 4 خلاف ما يعتاده أكثر الناس، لحديث عبد الله بن أبي أوفى الذي سنذكره إن شاء الله. يعني الأفضل بعد التكبير 4 أيضا أن يطيل الدعاء. أكثر الناس معتادون بعد التكبير 4 يدعون دعاء قصير: اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا ولهم. بعد هذه المقدمة بدأ الإمام النووي بذكر الأحاديث. نقف قليلا عند هذه المقدمة. أعتقد أنه ما منا إلا من قد صلى على الجنازة في يوم ما، ومن ثم فكل منا يعلم خلاصة الحكم الشرعي المتعلق به. أول ما ينبغي أن يقرأه الإنسان طبعا بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، فاتحة الكتاب، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة وصحيحة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنائز بدأ فقرأ فاتحة الكتاب، إذا دل على ذلك أحاديث قولية وأحاديث فعلية. لكن ليس من جملة هذه الأدلة ما رواه ابن ماجه من حديث ابن شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا فاتحة الكتاب على جنائزكم. هذا الحديث قد يخيل لبعض الإخوة أن هذا من الأحاديث التي تدل على أن الإنسان في صلاة الجنازة ينبغي أن يقرأ فاتحة الكتاب. لا، هذا الحديث يدل على شيء آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا، أن ندب إلينا وأحب لنا أن نقرأ فاتحة الكتاب على أرواح جنائزنا بقطع النظر عن الصلاة عليه. والدليل على ذلك أن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في باب، وبعد ذلك عقد بابا آخر فقال باب ما يقرأ في صلاة الجنازة، فذكر أحاديث أخرى تدل على أن الفاتحة ركن من أركان صلاة الجنازة، والصلاة على النبي أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظوا ما أقول، إذا ابن ماجه ذكر هذا الحديث في باب مستقل، فلما انتهى الباب عقد بابا آخر عنوانه باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. معنى ذلك أن حديث أم شريك أمرنا رسول الله بقراءة الفاتحة على الجنائز ليس داخلا فيما يقرأ في الصلاة على الجنازة، وإلا لذكره في ذلك الباب. نعم، وهذا ما فهمه أيضا سائر العلماء، فهذا مطلق، والمطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده من كتاب أو سنة، ولا يوجد. النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا فاتحة الكتاب على جنائزكم، ما قال أي في الصلاة، ما قال في الصلاة. فأنا إذا أضفت إلى هذا الحديث المطلق كلمة في الصلاة أكون قد تلاعبت بالحديث، وأكون قد قيدته بقيد جئته من عندي. ولكن المشكل أن فينا اليوم من يطيب له أن يجزم بأنه لا يجوز أن يقرأ القرآن عن روح الميت، ويعتبر هذا اليقين من الأوليات الاعتقادية التي ربما يكفر الإنسان إن لم يعتقد بها. هنالك في هذا العصر من يتصور هذا الأمر، فإذا وجد حديثا من هذا القبيل ماذا يصنع؟ لا يعدل معتقده بناء على هذا الحديث، لكن يعدل الحديث بناء على معتقده. غريب يا أخي، لماذا لا تتهم معتقدك وتتهم الإطلاق الذي ورد في حديث رسول الله؟ والحديث صحيح. نعم، وإذا كان الأمر كذلك فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء، وما ينبغي أن يقرأه الإنسان في الصلاة على الجنازة شيء آخر. سألني أحدهم طيب يعني لعل في هذا الحديث ضعفا، يعني هو يبحث بده أنه يلاقي له شيء ضعف حتى هالحديث هذا يبعده عن طريقه، عم يشكل عليه فيما اعتقده لأنه أخي الحديث صحيح. فيه واحد اسمه شهر بن حوشب، بعض المحدثين من رجال الرواية لم يوثقوه، لكن جمهور المحدثين من أمثال يحيى بن معين وعلي بن المديني وآخرين كلهم وثقوه. شهر بن حوشب معروف، نعم. إذا الحديث صحيح، ومع ذلك أيها الإخوة هنالك إذا أردنا أن نتساءل ماذا قال الفقهاء بقطع النظر عن المالكية والشافعية والحنفية والحنابلية عن وصول ثواب قراءة القرآن إلى الميت، اختلف. وخير من نقل هذا الخلاف وذكر رأي كل فريق بنفس طويل مفصل القرافي في كتابه الفروق، والقرافي مالكي المذهب، نعم. لكن لاحظوا الخلاف في ماذا؟ ليس الخلاف في قراءة القرآن، قراءة القرآن دائما قرب إلى الله، دائما عبادة، دائما ذكر. سواء قرأت القرآن عند قبر، أو قرأت القرآن عند ميت، أو قرأت القرآن نعم في بيتك ثم إنه طاب لك أن تقول يا ربي هب ثواب هذه القراءة إلى فلان، قراءتك القرآن لا خلاف فيها. هذه القراءة لك عليها أجر أم لا؟ لك عليها أجر. لاحظ محل الخلاف أين يكمن؟ ليس هذا هو محل الخلاف، وإنما محل الخلاف هو أنك عندما يخطر في بالك أن تقول يا رب أنا قرأت هذه القراءة، إن كنت قد قبلتها مني فاجعل مثل ثواب هذه القراءة لوالدي، لأخي، لصديقي، لفلان، لفلانة المتوفى. هل هذه الهدية منك مقبولة أم ليست بمقبولة؟ هذا هو محل الخلاف. بعض قالوا لا، لا تصل هذه المثوبة إلى الميت، نعم، ما الدليل؟ هكذا. البعض قالوا بل تصل إذا توج قراءته بماذا؟ بالدعاء، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. مقتضى هذا الوعد من الله أن يستجيب الله دعائي أيا كان المضمون. وأنا ماذا قلت في دعائي؟ قلت يا رب إن كنت قد قبلت مني هذه التلاوة وكتبت لي ثوابا عليها فاجعل مثل هذا الثواب عن روح فلان، نعم. ما دمت قد دعوت بهذا وما دمت قد قرأت قول الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذن هذه القراءة يصل ثوابها. هذا الرأي الثاني. رأيان اجتهاديان لا نسفه رأيا من أجل رأي إطلاقا. ثم قال الإمام القرافي بعد أن ذكر الأقوال والأدلة قال والأحوط ما هو؟ قراءة ودعاء أم عدم القراءة؟ ما دمنا اتفقنا على أن القراءة بحد ذاتها بعبادة وليست بدعة، من قال قراءة القرآن بدعة؟ وأعوذ بالله، قراءة القرآن عبادة وأعظم الذكر قراءة القرآن. لكن يا ترى إذا بعد القراءة دعوت وقلت يا رب الآن أنا انتهيت من القراءة أعطي ثواب هذه القراءة أيضا لفلانة لفلان من الموتى، خلاف. طيب الحيطة ما هي؟ الحيطة كما قال العلماء أن أقرأ وأن أدعو إن وصل الثواب فهذا ما رغبت، وإن لم يصل ما في غلط. على كل أنا أحرزت الأجر بقراءة القرآن ولم يحصل أي إشكال. الميت ما تضرر على كل إن ما استفاد ما تضرر، شغله بالعقل معروفة. ومرة ضربت مثالا لهذا للتقريب، رجل له قريب في أمريكا مثلا، وأراد أن يرسل له هدية مثلا شيء من الحلوى لو فرضنا بمناسبة، سمع بعض الناس يقول هذا الطعام محظور إدخاله على أمريكا، لن يصل إلى صديقك أو قريبك، لا ترسل. ناس آخرون قالوا لا لا لا يصل، لا إشكال، احتار الرجل. ناس قالوا الطعام يصل وناس قالوا لا يصل. بالله هذا الإنسان إذا كان محبا لذلك الشخص الذي هو قريب له ماذا يصنع؟ يرسل ويدفع 1000 ليرة والله بيعوض، ويقول والله إذا وصل هذا وإذا ما وصل ماشي الحال، مو هيك بيقول المنطق؟ فإذا الآن سمعت من يقول إن القراءة لا تصل، سمعت من يقول إن القراءة تصل، وهذا يأتي بدليله وهذا يأتي بدليله. وعلى كل قراءة القرآن بحد ذاتها من العبادة، لكن تحويلها بعد ذلك إلى الميت راجيا من الله أن هذا هو محل الخلاف. ماذا أصنع؟ العقل ماذا يقول؟ أقول والله سأقرأ، أنا عم بقرأ ختمي على قليل. لما خلصت من القرآن وأنهيت الختمة سأدعو، إن استجاب والله هذا من فضل ربي، وإن لم يستجب فعلى كل أنا أحرزت ثواب القراءة. أليس كذلك؟ ما الموجب أن نختلق من هذه القضية مشكلة نسوق الناس بها إلى فتنة، إلى عراك، إلى خصام في كثير من الأحيان كما أرى وكما أسمع؟ لماذا؟ ما الموجب؟ تنقصنا عوامل شقاق، يعني نقصنا عوامل شقاق. والمسألة خلافية قديمة، نعم. قد يقول قائل وهذا حق، طيب الآن عندما يقرأ القرآن في التماسك والناس داخلون وخارجون، هنالك من يسمع وهنالك من يتكلم وهنالك من يلغو، أليس هذه بدعة؟ نقول بلى والله بدعة، لكن ما هي البدعة؟ البدعة هي أن يقرأ القرآن مع الإعراض، هذه هي البدعة، هذه هي البدعة، فعلا هي بدعة. وأنا كم وكم أخاصم في سبيل يعني أن نتجاوز هذا الأمر، لكن تصور لو أنه أمكن أن يتلى القرآن في هذه المناسبة كعزاء أو غيره، والموجودون كلهم يصغون وليس هنالك تشويش وليس هنالك اضطراب، نعم تماما كما قال الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، غابت البدعة وحضرت العبادة، قارئ يقرأ والآخرون يستمعوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا. وفي مجلس العزاء أيهما أفضل؟ أن يجلس الكل واحد ينظر إلى الآخر، وربما دفع الفراغ إلى أن يخرج كل دخينته كما نرى في بعض الأماكن في بعض القرى هنا وهناك، أو يشتغل بلغو الحديث، أم أن يسقط الجميع وكأن على رؤوسهم الطير ويقرأ القرآن. طبعا قد يقول قائل هذا لا يتم، نقول أنا وياك بعد شو نجي نساوي؟ بنحاول أن نلغي حجم البدعة. حجم البدعة ما هو؟ أن يقرأ القرآن مع الإعراض عنه. وما دخلت في مدخل ورأيت إلا وقلت في هذا الصدد. نعم هذا شيء آخر. نحن نعم هذه مسألة ليس فيها خلاف، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لكننا نتكلم عن الحالة التالية. لي صديق توفاه الله، رجوت إذا قرأت القرآن ودعوت الله أن يهب مثل ثواب تلاوتي له، اعتمادا على قوله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما قال هذه بدعة؟ دعاء بدعة؟ قراءة قرآن بدعة؟ هنا أمر قراءة قرآن عبادة ما مثلها عبادة، والدعاء بعد ذلك عبادة ما مثلها عبادة. ثم إن وصل ثواب وحقق الله الأمر واستجاب فذاك ما ابتغيت، وإلا فعلى كل إن أنا أخذت أجرا قراءتي. هذا الموضوع ينبغي أن نتجاوزه، لكن عندما تكون هنالك العصبية التي تطوف بالذهن والتي تدفع إلى القرارات وإلى الاعتقادات، فوالله هذا الداء لا دواء له، هذا الداء لا دواء له. ولو أننا جئنا بالدلائل كلها فإن صاحب العصبية لا بد أن يتمسك بعصبيته، ولا بد أن يلوي أعناق الأدلة كلها من أجل إخضاعها لما يرى. ونحن نريد أن نحطم عصبيتنا في سبيل ديننا، لا أن نحطم ديننا في سبيل عصبيتنا. هذا الموضوع انتهينا منه، وهذا القدر من ما ينبغي أن يعرفه كل إنسان عن صلاة الجنازة أيضا ينبغي أن نعرفه جيدا. ثم بعد ذلك بدأ الإمام النووي بذكر الأحاديث المتعلقة بهذا الصدد. أولا عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار. يقول عوف بن مالك رضي الله عنه: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. أولا نتساءل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى على هذه الجنازة كيف سمع عوف بن مالك دعاء رسول الله؟ والمفروض أن ما يتلى في صلاة الجنازة يتلى سرا. الجواب نعم هذا هو الأصل، ولكن قال العلماء: لا مانع من أن يجهر الإمام بصوته قدر ما يسمع من حوله من الأقربين إذا كان في ذلك فائدة تعليم له. مثلا صلاة الجنازة ربما كان كثير من الناس لا يعلمونها كالصلاة المكرورة صلوات الخمس مثلا، وربما لا يعلمون ماذا يقولون عند الدعاء وكيف يدعون للميت. فلا ضير في أن يرفع الإمام صوته ليعلم المستمعين. ودليلهم مثل هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام لعل السبب الذي دعاه إلى أن يرفع صوته بالدعاء أن يعلم من حوله ماذا يقول الصحابة أو المصلون على الموتى فيما بعد بعد التكبيرة الثالثة ماذا يدعون. هكذا يقول: ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع صوته بحيث يسمع من حوله لما رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع صوته بحيث يسمع من حوله لما عرف الفقهاء ماذا يقول المصلي على الميت. عوف بن مالك سمع فروى لنا فالتقط الفقهاء ذلك فقالوا إذن نقرأ بمثل هذا الدعاء. نعم، على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزم صيغة دائمة، كان يغير، يعني ربما دعا في وقت آخر على جنازة أخرى غير هذا، مثل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أيضا يدعو فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيه من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، إلى آخر ذلك. هذا دعاء آخر، أي لا يشترط لصحة الصلاة على الجنازة أن يلتزم الإنسان صيغة دائمة من الدعاء، لا لا، المهم أن يدعو له. من أين عرف الفقهاء هذا؟ يعني في باب صلاة الجنازة تجد ثم يدعو للميت بما شاء بعد التكبيرة الثالثة. نقول: من أين لكم يا أيها الفقهاء أنه يدعو للميت بما شاء؟ من هذا، لأننا سمعنا رسول الله في بعض الأحيان يدعو بدعاء الأول، مرة يدعو بدعاء الثاني، مرة يدعو بدعاء آخر. إذن المقصود الدعاء، وأن يكون مضمون الدعاء أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يكرمه لما أكرم به عباده الصالحين. قل ما شئت معبرا عن هذا المعنى، وأطل مهما شئت ولا حرج. هذا أول ما ينبغي أن نعلمه من هذا الموضوع. هنا نعود إلى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعا له قائلا: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. أظن هذا دعاء واضح المعنى، لا إشكال فيه. نعم، وأكرم نزله. لكن قد يقول قائل: والله لو كان حيا لكان معنى وعافه مفهوما، لكن مات، ما معنى وعافه؟ أي عافه، ما هي العافية؟ العافية تخليص الله الإنسان من الشوائب، من جملة الشوائب الأمراض. فإذا مات الإنسان معنى وعافه أي خلصه يا رب من شوائب ذنوبه، من آثار معاصيه التي تحملها في حياته. فإذا حرره الله منها فقد عافاه، هذا هو المراد. وأكرم نزله، أي أكرم المكان الذي أعددته له، اجعله مكان إكرام ولا تجعله مكان تعذيب. نعم، ووسع مدخله، يعني افسح له في قبره، واغسله بالماء والثلج والبرد. يعني في الماء والثلج والبرد ما علاقة له هنا؟ كناية عن الرحمة، كناية عن المغفرة. ويشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاصي بالدرن، ويشبه مغفرة الله ورحمته بالماء الذي يغتسل به، يغسل به الإنسان نفسه فيخرج نظيفا طاهرا يتألق. هذا من قبيل البلاغة ومن قبيل المجاز. ما دامت المعاصي أشبه بالدرن، يعني أشبه بالوسخ. طيب إذا شبهنا المعاصي بالوسخ، نشبه رحمة الله بماذا؟ بماء الثلج والبرد، أي بالماء الطهور الصافي عن الشوارب. وقد سبق أن شبه رسول الله المعاصي بهذا، وشبه الطاعات بالمغتسل عندما تحدث عن صلوات الخمس. شبه ذلك بنهر غمر، يعني النهر فياض، نعم، نظيف الماء، يغتسل فيه المرء كل يوم خمس مرات، أفيبقى عليه من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكذلكم الصلوات الخمس. إذن شبه المعاصي التي تلتصق بالإنسان في السوق، في المنزل، في المجالس، بماذا؟ بالأوساخ. وشبه الطاعات التي تهطل مغفرة الله عز وجل على الإنسان بالماء. وهذا أيضا ما يقوله رسول الله لربنا عز وجل وقد جاء يشفع لهذا الميت. نعم. ثم قال كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره، لا إشكال، وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي. هنا يمكن في شوية إشكال، ربما لو أن امرأة مات زوجها وعلمت أن رسول الله هكذا دعا لزوجها أو أننا ينبغي أن ندعو لها، ربما احتاجت عوامل الخيرة بين جوانحها، يعني معنى ذلك أنه ربي يكرمها بزوجي أفضل من زوجته. ليس هذا يعني يوم القيامة، يوم القيامة سيجتمع الشمال وسيجتمع الأهل ويلتقي الزوج مع الزوجة والوالد مع الولد والأخ مع الأخ، الكل كما قال الله سبحانه وتعالى، نعم، في محكم تبيانه. لكن في الحياة البرزخية حيث يعاني من الغربة، حيث يعاني من الوحدة، لم يجتمع الشمل بعد، يا ربي أكرم هذا الإنسان بأهل خير من أهله حتى يؤنسوه إلى أن يعود إليه أهله، أكرمه بزوج خير من زوجه حتى يقوم الناس لرب العالمين، نعم، فيجتمع الشمال وتعود إليه زوجه. ليس معنى هذا الكلام أن الإنسان الصالح باري عز وجل يبعد عنه زوجته ويكرمه بزوجة أخرى، نعم والعياذ بالله. إذا مات الزوج وماتت الزوجة وكان أحدهما شقيا والآخر سعيدا، عندئذ يصدق قول الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. في هذه الحالة الزوجة إذا رحلت إلى الله صالحة تقية والزوج كان شقيا، لن يرى هذا تلك ولن ترى تلك، لأن كل واحد ماشي بطريق، كل واحد له نهاية، كل واحد رايح لقارة غير القارة الثانية، نعم. وهذا من نوع من أشد أنواع العذاب، شايف كيف؟ لكن إذا ختم الله بالسعادة للزوجين، للوالد والولد، فالباري عز وجل يكرمهم بنعيم، من جملة النعيم جمع الشمل، من جملة هذا النعيم. ولذلك نحن نقول من أهم أساليب النصيحة لا سيما في الأسر أن يركز الناصح على هذا المعنى، أن يعزف على هذا الوتر. كم جاءت تشكو إلي زوجة من انحراف زوجها، وكم جاء زوج يشكو من انحراف زوجته، ماذا أقول؟ أقول للزوج قل لزوجتك لقد أكرمنا الله بالحب في هذه الدنيا وجمع الشمل وجعل منك سكنا لي وجعل مني سكنا لك، فتعالي نضع الضمانات التي تجعل هذا الرغد من العيش يبقى، وهذه العلاقة من المحبة تستمر، حتى لا أصبح، يعني حتى أصبح غدا حسنة في ميزانك وتصبح حسنة في ميزاني، فيزداد الحب. لكن لو أن الواحد منهم كان عاكف على المعاصي والثاني ملتزم أوامر الله عز وجل، في هذه الحياة ممكن أن يتلاقيا أيام قصيرة، لكن بعد الموت ما عاد يعرف الواحد الثاني. يوم القيامة يقول هذا العاصي: كانت لي في دار الدنيا زوجة أحبها، ليت أني رأيتها اليوم، أين أنا وأين هي؟ عالم قصير حال بيني وبينها. كذلك الزوجة نفس الشيء، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: الأخلاء بعضهم يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نعم. فكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معنى، أي طالما كان في حياة البرزخية حيث الوحشة حيث الانفراد، ابتعد عن أهله عن أسرته عن زوجته، فيا ربي اجعل له أنيسا ينسيه شقاء البعد عن أهله، ليس ما تعود له زوجته وأهله يوم القيامة. نعم. وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار. يقول عوف بن مالك: تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، فعلا أن يقف رسول الله على ميت ويدعو بهذا الدعاء شيء كبير. لكن تعالوا لاحظوا مدى رحمة رسول الله. هل تعلمون أنه وقف هذا الموقف ذاته ودعا بمثل هذا الدعاء ذاته على من؟ على عبد الله بن أبي بن سلول اللي كان يؤذيه، ما واحد بلغ أذاه في رسول الله مبلغ هذا الإنسان اللي كان منافق. نعم. لكن في دار الدنيا يجب أن يعامل معاملة المسلم. النفاق لا يكشفه إلا الله عز وجل صلى عليه كما ورد في الصحيح. نعم. وقد حاول سيدنا عمر أن يطفئه فلا يصلي عليه، وأخذ يهمس في أذنه ويذكره بما فعل: يا رسول الله فعل يوم كذا فعل يوم كذا. فسيدنا رسول الله ماذا قال؟ قال: أخر عني يا عمر، فلقد خيرني الله واخترت. الباري عز وجل قال: سواء عليك أستغفرت لهم أم لم تستغفر، ما أنا ذلك ما حرمني. يا سيدي أنا بدي أستغفر له، بدي أدعي له أنه الله يغفر له ما دام الله أعطاني ضوء الأخبار. لمن كان ملازما لرسول الله، لمن كان يؤدي وينفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بل أكثر من هذا، لعني قلت لكم عندما مات عبد الله بن أبي بن سلول أرسل إليه ابنه، وابنه كان مسلما صادقا صالحا أيضا اسمه عبد الله، أرسل إلى رسول الله على استحياء يرجوه أن يرسل إليه ثوبه الذي يلبسه على جسمه مباشرة ليكفن به أباه، أملا في أن يخفف الله عنه. فماذا صنع رسول الله؟ خلع ثوبه قميصه الذي كان يلبسه على جسده مباشرة وأرسله فكفن به عبد الله بن أبي بن سلول. يكاد يعني يكاد الإنسان يقول: ليتني كنت مكان هذا الإنسان الذي كان كفنه ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خسئ الإنسان الذي لا يفيض قلبه حبا لرسول الله. أجل، لا يمكن لفؤاد لم